ومنها الصفات، فلا يعترض بالصفات، فلا يعترض بصفات لم تذكر في الجملة. السؤال ألا يقال تخصيص صفة الوحدة مع أنها داخلة في لفظ الله يدل على أن القصر هنا قصر إضافي، لأن لفظة الله ليس المراد بها المعنى. لا، كيف يقول لفظة الله لا ليس المراد بها المعنى؟ فهذا الرب جل وعلا مشتق في أي موضع يراد بها الاشتقاق. إذا قيل الله معناها الذات المتصفة بجميع الصفات، تخصيص صفة دون صفة هذا لا، لا نقول ليس المراد به المعنى، صار جامدا أخرجته عن أصله، وهذا يحتاج إلى دليل. صحيح نقول لا، إنما حيثما أطلق لفظ الجلالة فالمراد به الذات المتصفة بصفة الألوهية، وهذه مقتضية لجميع معاني الأسماء الأخرى والصفات فهي داخلة. أما أن يقال بأنه ليس المراد به إلا صفة الوحدة، قل هذا تخصيص يحتاج إلى دليل. أو ألا يراد به معنى، كذلك نقول هذا فيه نفي لأصل الصفات أو أصل الأسماء، هي دالة على معاني. إذا قيل بأنه ليس المراد بها المعنى صارت جامدة، وهذا خروج بها عن أصلها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فزال الحديث في الحديث الأول وكلام الشارح عليه من أوجه عديدة. وقفنا عند الوجه الخامس، وهو قوله رحمه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، لا بد فيه من التقدير على حذف مضاف، واختلف الفقهاء في تقديره، والذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. وقد رجح الأول إلى آخر ما سيأتي بحثه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقع فيه خلاف هل المراد به ظاهره ولا تقدير، أو لا بد من إخراجه عن ظاهره وحينئذ يتعين التقدير. قولان لأهل العلم، فمنهم من قال لا حاجة إلى التقدير، بل المراد به الظاهر، بل المراد به الظاهر، وهذا رجحه عراقي رحمه الله تعالى في طرح التثري، حيث قال أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب، لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو الثواب، إذ الإضمار خلاف الأصل، إضمار خلاف الأصل. هذه قاعدة نعم مسلمة، لكنها ليست مضطردة في كل موضع، بل الإضمار قد يتعين، وقد يجوز الوجهان الإضمار وعدمه، إلا أن الإضمار أرجح، والذي يحدد هذا من ذاك هو السياق والسباق، يعني النظر فيه في الكلام، وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء عند الأصوليين. قد يحتاج الكلام ويتعين، لا يصح الكلام من حيث الصدق أو من حيث الصحة إلا بتقدير محذوف، حينئذ وجب، ولا نقول الإضمار عدم الإضمار أولى من الإضمار. هذه قاعدة لا ينبغي أن يلوك بها لسان طالب العلم، حيثما قدر قال عدم الإضمار أولى، قل نعم، لكن ليس مطردا في كل موضع، بل إذا دل السياق على أن ثم محذوفا في الكلام حينئذ لا بد من الإضمار، إذ الحذف من سنن العرب، تحذف ما هو واجب الحذف وتحذف ما هو جائز الحذف إلى آخره، على قواعد معلومة عندهم. إذن هنا حجة العراقي: إذ الإضمار خلاف الأصل، خلاف الأكثر، يعني خلاف الغالب والأكثر في لسان العرب، وإنما المراد إذا لم يكن إضمار حينئذ كيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. قال رحمه الله: وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي، حقيقة العمل الشرعي، فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار. إنما الأعمال بالنيات، إنما العمل الشرعي بالنيات، إن وجدت النية فهو عمل شرعي، وإلا فالذي نفي حينئذ حقيقة المعنى أو العمل الشرعي. وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجار والمجرور، لأنك إذا قدرت أن المحذوف هو المضاف، إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال، حينئذ ثم إضمار آخر وهو متعلق الجار والمجرور، إنما الأعمال بالنيات، كائنة موجودة حاصلة مستقرة إلى آخره بالنيات. فإذا قدرت بالأول وقدرت بالثاني حينئذ أكثرت من التقدير، وهو خلاف الأصل، وهو خلاف الأصل. وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجار والمجرور، فلا حاجة لإضمار مضاف، فلا حاجة لإضمار مضاف، لأن تقليل الإضمار أولى، تقليل الإضمار أولى، لأنك إذا قدرت المضاف كما ذكرنا حينئذ تحتاج إلى تقدير متعلق الجار والمجرور، حينئذ ثم ما هو أشبه ما يكون بقاعدة أخرى، وهو تقليل الإضمار أولى، يقال فيها ما قيل في سابقتها. فيكون التقدير حينئذ إنما الأعمال وجودها بالنية أو بالنيات، وجودها بالنية إذا قدره بالوجود. ويكون المراد بالأعمال الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية. ونفي الحقيقة أولى، والمراد نفي العمل الشرعي وإن وجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية. إذن على كلامه أنه يقدر متعلق للجار والمجرور وتقديره بالوجود على أصله عند النحاة، ولا نحتاج إلى ثواب أو الصحة أو الكمال. ويحمل قوله العمل الأعمال على المعنى الشرعي، عمل الشرعي. إنما الأعمال الشرعية بالنيات، يعني وجودها بالنية، إن وجدت النية وجد العمل الشرعي، إن انتفت النية انتفى العمل الشرعي في حقيقته، في حقيقته ولو وجد في الصورة، لأن الحكم ليس على الصورة فحسب، وإنما هو مركب من شيئين، باطن وظاهر. إن وجد الظاهر انتفى الباطن، انتفى الظاهر كذلك كما ذكرناه سابقا. لا يجزأ العمل الشرعي من حيث الظاهر دون الباطن، أو من حيث الباطن دون الظاهر. فالعمل مركب من شيئين، ولذلك شرط صحة العمل أمران: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص متعلق بالباطن، والمتابعة متعلقة بالظاهر وكذلك بالباطن. حينئذ قال هنا يقدر وجودها، يعني متعلق الجار المجرور بالنية أو بالنيات، وجودها بالنيات. فالأعمال الشرعية إنما تكون موجودة بنياتها، إن وجدت النية وجد العمل الشرعي، إن انتفت النية انتفى العمل الشرعي. ولكن أكثر الفقهاء على خلاف ذلك، يعني لابد من الإضمار، وهذا قول الجماهير، قول الجماهير. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحديث متروك الظاهر، والحديث متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية، غير منتفية، لأن ذات العمل إذا نفي الأصل فيه أنه ينفى، وقد وجد تدركه بالبصر، تراه قد صلى ثم تحكم على صلاته بأنها ليست صحيحة لانتفاء النية، إذن العمل موجود، فكيف ينفى؟ حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل، لأن الأصل في النفي أن يكون مسلطا على الذات فينفيها. إن وجدت الذات حينئذ والعمل لم يوجد، هذا صار متعارضا، كيف نحكم على العمل بأنه غير موجود وهو موجود في الحس؟ هو موجود غير موجود، هو موجود غير موجود، نقول نعم هو موجود غير موجود، موجود في الحس لكنه غير موجود شرعا، ولا تعارض حينئذ، فلا بد من التقدير. إذن قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحديث متروك الظاهر، متروك الظاهر، لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير لا عمل إلا بالنية، لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية، قد يوجد بغير نية، اذهب فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قد ركع وسجد إلى آخره، ورد العمل لكنه ليس شرعيا لانتفاء الطمأنينة. هنا كذلك ليس المراد نفي ذات العمل، لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال. إذن لابد من التقدير. قال هنا في الحاشية: لما أنه معلوم وجود صورة العمل من دون نية فلا بد من التقدير لتوقف الصدق على المقدر، لأنه صار معارضا للنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل، يعني لا يوجد العمل، لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان مقترنا بنية، وقد وجدناه في الحس، حينئذ لابد من تقدير من أجل أن يصح. وهذا شأنه كشأن رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، موجود الخطأ وموجود النسيان، إذا ما الذي رفع؟ إن كان الخطأ حينئذ وجوده يعارض هذا النص فيصير كذبا، حينئذ لابد من أن نقول رفع المؤاخذة، يعني بالخطأ والنسيان. إذن وجود الخطأ والنسيان لا يعارض ظاهر هذا النص. هنا الأعمال بالنيات، إذن لا يمكن أن يوجد عمل إلا إذا وجدت النية. فلو قام صلى حينئذ لا يمكن أن يصلي لعدم وجود النية، هل يمكن من العمل؟ لا يمكن إذا أخذناه على ظاهره، وقد وجدناه أنه ممكن من العمل مع عدم وجود النية. إذن لابد من تصحيح ظاهر هذا له، لذلك قال ابن حجر ظاهره متروك، فلا بد من التقدير. هنا في الحاشية قال معلوم وجود صورة العمل من دون نية، يصلي بدون نية، يقرأ بدون نية إلى آخره، فلا بد من التقدير لتوقف الصدق على المقدر. هذا ما يسمى بدلالة اقتضاء عند الأصوليين، والشأن فيه كالشأن فيه رفع عن أمة خطأ والنسيان، وكذلك وسائل القرية إلى آخره. ولذا قيل إنه من المجمل لتردده بين المحتملات، والجمهور على خلاف، يعني ليس من المجمل، صواب أنه ليس من المجمل، لأن المعنى محدد كما سيأتي، وهو الصحيح أن المقدر الصحة، فليس مترددا بين الصحة والكمال والثواب أو القبول نحو ذلك. لو قيل بالتساوي يجوز أن يقدر كذا ويجوز أن يقدر كذا، قلنا هذا من المجمل للسواء المعاني. وأما إذا ترجح أحد هذه المعاني مع الحكم بكون بقية المعاني ليست مرادة بل هي مرفوضة، حينئذ لا يقال بأنه من المجمل، بل يقال هذا مما فيه دلالة اقتضاء لصدق من أجل أن يصدق ظاهر اللفظ. والجمهور على خلافه، يعني على خلاف القول بأنه من المجمل، لسبق المقصود إلى الفهم عرفا، فتقدر الصحة أي لا صحة للأعمال إلا بالنيات، وهذا تجعله مثالا لدلالة الاقتضاء، وقد سبق هذا في محله. هنا قال الشارح قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لا بد فيه من التقدير على حذف مضاف، حينئذ اختار المصنف أن المضاف هو الذي حذف، ولا يتعين أن يقال بأن ثم مخرج وهو أن يجعل متعلق الجار والمجرور خاصا، لأن متعلق الجار والمجرور على نوعين، قد يكون عاما كالوجود والكينونة والاستقرار والحصول ونحو ذلك. لو قال الأعمال كائنة بالنيات ما عرف المعنى، لكن لو جعل خاصا الأعمال صحيحة أو مجزئة أو معتبرة أو مثاب عليها إلى آخر ما ذكر في الخلاف بالنيات، حينئذ المعنى مستقيم، لكنهم نظروا إلى إبقاء متعلق الجار والمجرور على أصله في باب النحو، بأن الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون عاما، وجعلوا المقدر في المضاف، وهذا لا إشكال فيه لو قيل بهذا أو ذاك، لكن الأكثر على أن المضاف هو المحذوف، هو الذي ذكره هنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. لابد فيه من التقدير على حذف مضاف، على حذف مضاف، يعني لابد فيه من التقدير، لكن يختار أن المقدر هو المضاف، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامة. ولو قيل لابد من التقدير من أجل تصحيح ظاهر الكلام فيخص متعلق الجار المجرور، كذلك الكلام السليم، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. فاختلف الفقهاء في تقديره، اختلفوا في تقديره، فالذين اشترطوا على أقوال أربعة أو خمسة، لكن المشهور منها اثنان، الصحة أو الكمال، صحة أو الكمال. فالذين اشترطوا النية في صحة العبادات قدروه صحة الأعمال بالنيات. من جعل الأعمال موقوفة على وجود النية ورتب الصحة وعدم الصحة باعتبار النية وجودا وعدما، حينئذ لابد أن يقدر الصحة. فالذين اشترطوا النية في صحة العمل قدروه إنما صحة الأعمال بالنيات، إن وجدت النية صح العمل مع بقية الشروط، إن انتفت النية بطل العمل، فسد العمل ضد الصحة، حينئذ صار مترددا بين الصحة وعدمها، وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه. أو ما يقاربه، يعني ما يقارب هذا اللفظ كالاعتبار، إنما اعتبار الأعمال بالنيات، إنما إجزاء الأعمال بالنيات، إذن ما يؤدي إلى أن الأعمال تكون شرعية محسوبة صحيحة مع وجود النية ومع انتفاء النية تنتفي صحة الأعمال، حينئذ صح التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على المضاف، وإنما قدر من أجل تصحيح كلام ليكون موافقا لسائر الأدلة. حينئذ إذا قدر الصحة أو الإجزاء أو الاعتبار لا أشكال فيه، لأن كلها بمعنى واحد، تجعل العمل عند عدم النية كالعدم. كل هذه الألفاظ ثلاثة إذا قدرت يجعل العمل عند عدم النية كالعدم، وحينئذ الثمرة واحدة فلا خلاف إلا في اللفظ. والذين لم يشترطوها، لم يشترطوا النية، قدروه كمال الأعمال بالنيات. سيأتي فيه بحث أن هذا إطلاق ليس على ظاهره، إذ لا يوجد له قائل البتة أن يكون ثم من لا يشترط النية في الأعمال كلها، لا. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي هذا الكلام إيهام، كلام الدقيق العيد هنا، والذين لم يشترطوها، يعني لم يشترطوا النية لصحة العمل، قدروه كمال الأعمال بالنيات، الأعمال كلها كمالها بالنيات، كمالها بالنيات. قال هذا فيه، في هذا الكلام إيهام، أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية، لا يرى باشتراط النية، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية. عبادات كما ذكرنا سابقا، منها ما هو مقصود لذاته كالأركان الخمسة ونحوها، ومنها ما هو شأنه شأن الوسيلة، هذه يمكن عدها يسيرة، كالتيمم والوضوء والغسل ونحو ذلك. الخلاف بينهم، أولا اتفقوا على أن المقاصد لا تصح إلا بنية، وأما الوسائل فهي التي وقع فيها محل خلاف، هل هي عبادة محضة غير معقولة المعنى حينئذ لا تصح إلا بنية، هل هي معقولة المعنى حينئذ يمكن أن يقال بأنها توجد دون نية. أما في المقاصد فكلمة العلماء بإجماع، قد حكى الإجماع النووي وذكرناه كذلك في شرح الفرائض لابن رشد في بداية المجتهد، أن إجماع أهل العلم على أن المقاصد لا تصح إلا بالنية، فالصلاة لا تصح إلا بنية، والزكاة لا تصح إلا بنية، والحج والصوم ونحو ذلك، وإنما الخلاف في الوسائل، خلاف في الوسائل. فكلام ابن دقيق هنا، والذين لم يشترطوها، يعني في كل العبادات، هذا ظاهر إطلاقه، في إيهام وليس الأمر كذلك، وسيأتي بحث للصنعاني رحمه الله تعالى. قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، ما يقارب هذا اللفظ كالثواب نحوها، وإن كان بعضهم فرق بين الثواب والكمال. إذن القولان، هذان القولان مشهوران، إما صحة الأعمال بالنيات، وإما ماذا؟ كمال الأعمال بالنيات. وقد رجح الأول، وهو القول بالصحة، بثلاث مرجحات ذكر منها المصنف هنا واحدة. وقد رجح الأول، يعني القول بأن المضاف يقدر بالصحة، الذين اشترطوا النية قدره صحة الأعمال بالنيات، بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، بأن الصحة مرجح، هل بهذا للتصوير صور لك المرجح، ما هو هذا المرجح؟ وقد رجح الأول بمرجح، رجح الأول بمرجح، ما هو المرجح؟ بأن هذا للتصوير، تصوير المرجح، بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. فعندنا حقيقة، انتبه، عندنا حقيقة وهي العمل، ولها أوصاف، ومن أوصافها الصحة والكمال. الحقيقة العمل، ما هي؟ العمل له أوصاف منها الصحة والكمال. حينئذ نريد السؤال، أي الوصفين أكثر لزوما لهذه الحقيقة والماهية وهذا الشيء؟ لا شك أنه الصحة. لماذا؟ لأن باستفاء الصحة ينتفي العمل، ولكن بانتفاء الكمال لا ينتفي، بانتفاء الكمال لا ينتفي العمل. إذن أيهما أقرب أكثر لزوما وجودا وعدما؟ هو الصحة، هذا مرادهم، بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. فعندنا حقيقة وهي العمل، وله صفات منها الصحة ومنها الكمال، فأي الصفتين أكثر لزوما للحقيقة؟ لا شك أنها الصحة، إذ ينفك العمل عن الكمال فيوجد، وهو صحيح، كمال ينفك، يصلي ولا يأتي بصلاة كاملة، إنما صلاة مجزية، حينئذ وجد العمل، وجدت الصحة، ولا يوجد الكمال. لكن لو انتبهت الصحة ما وجد العمل، أو من باب أولى لم يوجد الكمال. إذ ينفك العمل عن الكمال فيوجد، وهو صحيح غير كامل، ولا ينفك العمل عن الصحة، فصارت الصحة أكثر لزوما، بمعنى أنها مقارنة لها، أكثر مقارنة من الكمال، فوجود العمل وانتفاؤه هو بمعنى الصحة. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها على الصحة أولى من الحمل على الكمال، هذا أولى وهذا صحيح، ترجيح صحيح. لأن ما كان من الصفات ألزم للشيء والحقيقة والماهية كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ إنما الأعمال بالنيات، أقرب ما يتوارد إلى الذهن هو الصحة، حينئذ يصير هو المعتبر. إذا أردناه أن نصرفه إلى الكمال نحتاج إلى قرينة، إذا تردد حمل الكلام على أحد المعنيين وكان أحدهما أكثر خطورا بالبال، يعني مقصودا بذهن المتكلم كذلك المخاطب، حينئذ إذا سمع الكلام حمل عليه، لا نحمله على ذاك الأبعد إلا بقرينة، ولم توجد قرينة من أجل أن نحمله على الكمال، فتعين حمله على الصحة. لذلك قال هنا: لأن ما كان من الصفات ألزم للشيء وهو الحقيقة، هنا الشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال، يعني هذا ما يعبر عنه بسبق المقصود إلى الفهم، وهو الذي يجعل قرينة لحمل الكلام على حقيقته ولا يحمل على مجازه إلا بقرينة، هنا ليست موجودة، كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ عند حضوره بالذهن. قال هنا المحشي في بيان هذه العبارة، وهو أن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، نظر إليها بنظرة أخرى، أي أن الأفعال الصحيحة أكثر وجودا من الأفعال الكاملة، وهذا لازم لما ذكرناه سابقا، أن العمل له صفات والصحة هي أقرب من حيث الوجود والعدم. حينئذ يرد السؤال كذلك كما ذكرناه في الصفة أيهما ألصق وأيهما أكثر، يرد السؤال: أي الأعمال أكثر وجودا عند الناس والمكلفين، الأفعال الصحيحة أو الكاملة؟ صحيحة، لأن كما ذكرنا الكمال هذا يعني مراتب وقد لا يصله الإنسان، حينئذ لأنه إذا قيل الكمال ينصرف إلى الكمال المطلق وإلا صار مجملا في نفسه كما سيأتي كلام الصنعاني رحمه الله تعالى، حينئذ يكون الحمل على الكمال متعذرا. فإذا كان كذلك يقال بأن الأفعال الصحيحة وجودها في أفعال المكلفين أكثر من الأفعال الكاملة، فإذا كان كذلك صار الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل، فيتوجه النفي إلى ملازم الحقيقة وهو الصحة، ملازم بالكسر، نعم، فيتوجه النفي إلى ملازم الحقيقة، ملازم الحقيقة، إذ نفي الملازم كنفي الملازم، ملازم الذي هو الحقيقة وهو العمل، وملازم له الصحة، لأن بانتفاء الملازم هنا ينتفي الملازم، لكن الكمال لها، لا تنتفي الحقيقة وهي الملازم بانتفاء الكمال، لأنه ليس ملازم الأصل، ليس ملازم له، حينئذ يكون الحمل على ذلك أولى. وذكر المحشي وجهين آخرين وهما معتبران كذلك، ورجح بأنه الأقرب إلى نفي الذات، يعني الصحة الأقرب إلى نفي الذات، وهذا ما يجعله الأصوليين من حيث ترتب النفي، يقولون إذا جاء نفي صيغة نفي في الشرع، حينئذ الأصل أنها تحمل على نفي الذات إن أمكن كان بها، وهذا يمكن عند عدم وجود العمل، يعني يكون له نظران، هل يمكن نفي الذات؟ نقول نعم يمكن، متى؟ قبل وجوده، فنقول لك لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، لا تصلي، صلاتك غير معتبر، توجه النفي إلى الذات، لكن إذا وجد العمل وكان واقعا في الخارج حينئذ لا يصح التوجه إليه، فنحمله إلى مرتبة ثانية وهي الصحة، إذا تعذر حمل النفي على الذات حينئذ ننتقل إلى مرتبة ثانية وهي حمله على الصحة، إن تعذر وقد يتعذر كما جاء في على قول الجمهور لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، قالوا هذا لا يمكن حمله على الصحة، حينئذ نحمله على المرتبة الثانية وهي الكمال، لا وضوء كامل، إذا دلت الأدلة على أن هذا العمل صحيح دون ما علق عليه حينئذ حكمنا عليه بالصحة وجعلنا النفي مسلطا على الكمال، فالدرجات ثلاثة. إذا تعذر حمله على النفي طبق هذه القاعدة، العمل موجود بدون نية، إذن ننتقل إلى المرتبة الثانية وهو حمله على الصحة، لأنه أقرب إلى الذات من الكمال، أقرب إلى الذات من الكمال، وهذا الذي عناه المحشي هنا. ورجح بأنه يعني الصحة أو هذا التقدير الأقرب إلى نفي الذات، لأن ما لا يصح كالعدم، بل هو عدم شرعا، كالعدم بل هو عدم شرعا لأنه معدوم. قال هنا: قلت إنما لاحظ الأقرب إلى نفي الذات، لأن الكلام ظاهر في نفيها يعني نفي الذات، والحرف موضوع لذلك، هذا هو الأصل. إذ قولك لا رجل في الدار يراد به نفي الذات، لا رجل في الدار يعني نفي الذات، نفي الذات أي نفي صفة استقرار الذات في الدار. وكأنهم يتسامحون في العبارة، قال الحلبي: ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع، لأن الصفات تبع للذات، فإذا صرح ووضع الحرف حرف النفي، حرف النفي إذا وضع لنفي الذات حينئذ يلزم منه نفي الصفات، كذلك إذا نفيت الذات يلزم منه نفي الصفات بالتبع أو بالأصالة بالتبع، لأن الصفات تابعة للموصوف، يعني لا توجد إلا في موصوفها. وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات ثبت أن دلالته على نفي الصفات مستمرة، فحيث ولا بد من مقدر يتوجه النفي إليه، فما هو في حكم العدم وهو الصحة هنا أولى بالتقدير. وهذا كأن ابن حجر رحمه الله تعالى يميل إليه، حيث قال: لكن الحمل على نفي الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، يعني نفي الذات أقرب ما يكون قريبا من نفي الشيء نفسه نفي الذات هو نفي الصحة، لأنه إذا نفيت الذات معناه ليس موجودا، وإذا نفيت الصحة صار معدوما كذلك، لكن العدم يكون من جهة الشرع، حكم الشرع بكون هذه العبادة ليست صحيحة. لكن الحمل على نفي الصحة أولى، لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات بقي دلالته على نفي الصفات مستمرة، وهذا هو المرجح. الوجه الثالث في الترجيح، وهو يكاد يكون قريب جدا من التأصيل القواعد العامة عند الأصوليين، وهو أن ثم خطاب شرعي يتعلق بالمكلف وبفهم المكلف، بالمكلف وبفهم المكلف. الشرع إنما نزل لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، ثم يحتاج المكلف إلى التقدير وصرفه إلى الشرعي، أليس كذلك؟ شرع كتابا وسنة نزل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما يحتاجونه في حياتهم عبادة ومعاملة، وهذه الأحكام شرعية، فحينئذ الأصل فيها أن تحمل على مفهوم الشرع، تحمل على مفهوم الشرع. حينئذ إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا نحتاج أن نقول العمل المراد به المعنى اللغوي ثم نصرفه، كأننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين اللغويات ثم نحمله على الشرعيات، على الشرعيات. نقرأ كلام الشارح هنا، وهنا مرجح أوضح، وهو أن خطابة الشارع من أوامر ونواهي محمولة على تعريفه، يعني على ما أراده الشارع من المكلف، هو ماذا أراد؟ أراد عبادات صحيحة، فإذا قال له أقيموا الصلاة يعني صلاة فاسدة أو صحيحة، هل نحتاج إلى تقدير؟ آتوا الزكاة، الزكاة التي وجد فيها شروط وانتبهت عنها الموانع، إذن الزكاة الصحيحة. كل عبادة أمر بها في الشرع فالمراد بها العبادة الصحيحة، هل نحتاج إلى تقدير؟ لا. لماذا؟ لأننا حملنا اللفظ على ما أراده الشارع، لأنه ما جاء إلا من أجل بيان الشرعيات، فلا نحتاج أن نقول أقيموا الصلاة، الصلاة المراد بها المعنى اللغوي ثم نحملها إلى المعنى الشرعي، هذا خلاف ما جاء به الشرع. ولذلك قال هنا أن خطابات الشارع محمولة على تعريفه وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة، إذ هي المطلوبة منهم، ولذلك حملت الخطابات المطلقة في مثل حتى تنكح زوجا غيرا، أي نكاح فاسد أو صحيح؟ صحيح. نحتاج إلى تقدير؟ لا، لأنه إذا أطلق النكاح ليس عندنا إلا نكاح صحيح، ليس عندنا إلا نكاح صحيح. ولو جعلنا ثم ما يحتمل دخوله في مثل هذه الألفاظ كل الشريعة من أولها إلى آخرها، نقول كل أمر يحتمل الصحيح والفاسد، كل عقد يحتمل الصحيح والفاسد، نحتاج إلى قرين ونحتاج إلى تقييد ونحتاج إلى محذوفات إلى آخره، وليس الأمر كذلك. بل إذا جاء اللفظ حمل على المعنى الشرعي، النكاح حتى تنكح مراد به النكاح الشرعي المستوفي للشروط المنتفي للموانع، كما قلنا قيموا الصلاة المراد به الصلاة الصحيحة ولا يشمل الصلاة الفاسدة، كذلك العمل لا يكون إلا الصحيح، حتى تنكح زوجا غيره على النكاح الصحيح لأنه مطلوب الشارع لا الفساد، فلا يكون محللا. وكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العباد صحيح التكاليف التي يسقط بها الطلب وتستحق أو تستحق به الإثابة. وأما الكمال لو قدرناه فهو مطلوب ندبا لا وجوبا، مطلوب ندبا لا وجوبا، وإلا لزم ألا يجري إلا الكامل من الأفعال للصحيح. قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع، كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشرع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. هذه هي عبارة الطيبي أخذها وتفنن فيها الصنعاني رحمه الله تعالى. إذن خطاب الشرع في كل أمر ونهي وكذلك المعاملات محمولة على ما جاء به الشرع. حينئذ إنما الأعمال يعني الأعمال الصحيحة، إنما الأعمال يعني الأعمال الصحيحة. فإذا قدرنا ويحتاج الكلام إلى التقدير كما ذكرناه بدلالة الاقتضاء، حينئذ يتعين أن نحمله على ما صح من الأعمال، لأن الشارع ما جاء من أن يبين الكمالات أو أن يبين المعاني اللغوية، وإنما جاء ليبين ما يصح في العبادات وفي المعاملات. كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشرع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. ولذلك من المقرر عند الأصوليين أن الحقائق مختلفة، وأول ما يحمل عليه كلام الشارع هو الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، وهذا يؤيد ما ذكرناه هنا. إذن هذه ثلاث مرجحات تعين وترجح أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أن ثم محذوفا على ما جرى عليه الشارع هنا هو المضاف، وهذا المضاف ليس محتملا إلا لمعنى واحد دل عليه الأدلة الثلاث وهي الصحة، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. وأحسن وأقوى المرجحات هو الثالث، أن الشرع إنما يحمل على معانيه الشرعية، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن من أجل أن يبين المعاني اللغوية ثم نحتاج إلى تأويل ونحتاج إلى تقدير، بل ابتداء نفهمها بالمعنى الشرعي. وهذا واضح، إذا قيل أقيموا الصلاة، أي صلاة؟ صلاة تحتمل الفساد وتحتمل الصحة، تحمل على الصحة، ولا يختلف في هذا اثنان. كذلك إنما الأعمال بالنيات، إنما تصح الأعمال بالنية، إن وجدت النية صحت الأعمال، إن انتفت النية انتفت صحة الأعمال. وثم ما يمنع تقدير الكمال، وهذا وجه آخر يعني يرد به على القول الثاني، إنما كمال الأعمال بالنيات، وهو رأي سديد ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو قوله ها هنا مانع عن تقدير الكمال، وهو أنه سيق الحديث لبيان الأعمال التي يثاب عليها العباد، فلو قدر الكمال لزم ألا يثاب العباد، إذ تقدير الكمال على الأفعال الصحيحة حتى تتصف بالكمال باطل، لأن الكمال يلزم منه الصحة أولا. يعني يقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم أكمل الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى آخره، دل على أن المراد الأعمال التي يثاب عليها العباد، ولا شك أن أكثر العباد تتقاصر أعمالهم عن درجة الكمال. حينئذ لو قيل أنه لا ثواب إلا مع الكمال، حينئذ الأعمال الصحيحة تحتاج إلى دليل آخر بأن يثاب عليها، فلو حمل اللفظ على هذا المعنى حينئذ لا ثواب إلا مع عمل كامل، لأنه قال إنما كمال الأعمال بالنيات، إنما كمال الأعمال بالنيات، إذا لا ثواب إلا على عمل كامل، فإن نزل عن الكمال وهو درجة الصحة حينئذ لا ثواب، وليس المراد كذلك. حينئذ تقدير الكمال فيه محذور شرعي، وهو تقييد الثواب على الأعمال بالكمال، أما ما دون الكمال فليس كذلك. ثم الكمال يتفاوت، وهو مجمل في نفسه محتمل، أما الصحة فلا، صحة شيء واحد، صحة شيء واحد وهو عدم ترتب الآثار على الفعل أو على العمل. فحينئذ ما يحكم عليه بكونه ليس صحيحا هذا يستوي فيه زيد وعبيد إلى آخره، وأما الكمال فهذا يتفاوت، قد تكون هذا صلاته كامل أو هذا أكمل، ثم كمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشد، من الذي يصل إلى آخره. فأي كمال يراد، أي كمال يقدر، صار ماذا؟ صار مبهما أو صار مجملا. هذا كما يقول هناك الأشاعرة نحكم العقل، أي عقل؟ عقل من؟ العقول تتفاوت والكمال هنا يتفاوت، إذن أي عقل نحكم وأي كمال يقدر. ثم الكمال يتفاوت بتفاوت رتب العاملين، فصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الصلوات، ثم تختلف رتبه على اختلاف طبقات الأتقياء، فأي كمال يقدر، فالقول بتقديره كالإحالة على مجهول، هذا واضح بين. مع أن الكمال ليس بملازم لجميع الأفعال، نعم الأفعال قد يكون الإنسان يصلي يصلي يمكن سنة ما يصلي صلاة كاملة مرة واحدة، إذن لا يكون الكمال ملازما لجميع الأفعال، تصلي يوم كامل ولا تكون الصلاة كاملة. والحديث هل يراد به العموم والتخصيص؟ العموم مع كل الناس والأفراد في كل الأحوال أو طائفة معينة وأحوال معينة؟ لا شك أنه الأول، فإذا قيدناه بالكمال حين خصصناه بدون مخصص، وهذا تقييد يحتاج إلى دليل واضح بين ولا دليل. ولذلك قال هنا فالقول بتقديره مع أن الكمال ليس بملازم لجميع الأفعال، والحديث عام لجميعها، حديث عام في كل الأعمال، والكمال ليس بعام، بل هو في بعض الأشخاص دون بعض، ثم هو في الشخص نفسه في بعض أفعاله دون بعض، صار فيه نوع تفاوت. بخلاف الصحة فهي شيء واحد ملازم لكل ما يسقط التكليف وهي ترتب الآثار، فعرفت أن تقدير الكمال غير صحيح هنا. إذن الصحيح أن يقدر الصحة، وهذه الأدلة واضحة بينة، بل يمتنع تقدير الكمال للمحذورين المذكورين، بل هو مبهم ونحتاج إلى تفسير له. إذن قوله هنا فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه من الألفاظ التي تدل على العدم، والذين لم يشترطوها، لم يشترطوا النية مطلقا أو في الوسائل، ظاهر كلام المصنف أنه مطلقا ولا قائل به، وإنما هو في بعض العبادات وهي التي تكون وسيلة إلى غيرها. ولذلك قال فيه بحث، لأن لا نعلم قائلا يقول إنها لا تشترط النية في شيء من الأعمال حتى يقدر في جميعها الكمال، إنما وقع خلاف في مسائل وفروع من العبادات، وإلا فالكل يتفقون على شرطيتها في مواضع من المسائل، مع أن من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدر الكمال فيها، وحينئذ لا يتم له تقدير الكمال هنا، لأن هذا الحديث عام لكل عمل كما عرفت، ومن الأعمال ما هي شرط في صحته عنده، يعني عند من يقول بالكمال كأبي حنيفة وغيره، فلا يتم هذا الإطلاق إلا أن يثبت أن قائلا يقول لا تشترط النية في عمل من الأعمال، ولا أظنه يوجد من يقول هذا، نعم لا يقول به أحد، لأنه يلزم منه أن الصلاة صحيحة دون نية وأن الصوم صحيح دون نية، ولا قائل به بهذا. إذن قولان والمرجح هو الأول، والذين لم يشترطوها قدروه كمال أعمال بالنيات أو ما يقاربه، وقد رجح الأول بمرجحات ثلاث وذكر منها واحدا وهو أن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليه أقرب لأنه أقرب إلى الذهن، فإذا أطلق اللفظ صرف إليه. وكذلك قد يقدرونه بالاعتبار هذا أو ما يقاربه السابق بالاعتبار، إنما اعتبار الأعمال بالنيات وهو كتقدير الصحة، لأن ما لا يعتبر كالعدم بل هو عدم شرعا كالعدم الحسي يعني يقصد، وإنما نقول وهو عدم شرعا فمن صلى بلا طهارة كمن لم يقم ويركع ويسجد، كلاهما سيان في الشرع، يعني الذي جلس ولم يركع ويسجد والذي قام ركع وسجد، حين لا نقول صلى لكن في ظاهره وظنه أنه صلى، كلاهما سيان في مرتبة واحدة في الشرع. وأما في الوجود دون الشرع فهذا معدوم، صلاته معدومة، وهذا كالعدم لأنه مدرك بالحس، فحينئذ نقول هو موجود لكنه لعدم تصحيحها فهو كالعدم، الصواب أن يقال بل هو غير بل هو معدوم شرعا، إنما اعتبار الأعمال بالنيات. وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، يعني تقديره بالصحة، قرب ذلك بعضهم يعني بعض العلماء بنظائر نظير الشيء مثله من المثل من الأمثلة، كقولهم إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما الرعية نعم، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، يعني هذه كلها معلقة على موصوف. وهذا كالشأن في إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما قوام هذه المذكورات بما علق عليها. فقوام الملك بالرجال لا بالنساء، ما تقوم الدولة بالنساء إنما تسقط، ولكن القوام الشيء والذي يعتمد عليه هو الرجل، هو الذي يكون كذلك، أي قوامه ووجوده. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور، وقوام كل شيء ما يتقوم ويتحصن به. قال في القاموس: قوام كسحاب، كسحاب نعم، ما يأتي هذا قوام، ها عندكم قوامه؟ على كل مدام قال كسحاب يعني قوام بالفتح، قوام كسحاب الغذاء وما يعاش به. وفي الصحاح: قوام الأمر بالكسر، نعم هذا المشهور، قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده، يقال فلان قوام لأهل بيته، وهو الذي يقيم شأنه، فما لا نية فيه لا قوام له فلا حصون، فلا حصون. إذن تقريبه لهذه بهذه الأمثلة من أجل أن يدل على أن التقدير في قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني قوام ووجود الأعمال بالنيات، إن وجد وجدت النيات وجدت الأعمال، كما أن قوام الملك بالرجال، إن وجد الرجال وهم الملوك وجد الحكم وإلا انتفى، ومثلهما عطف عليه. وعلى تقدير إضمان الصحة أو الكمال وقع اختلاف بين الفقهاء، على تقدير الصحة أو الكمال في الوسائل دون المقاصد وقع الخلاف بين الفقهاء، يعني هل ينبني على هذا الخلاف فروع أو لا؟ نقول نعم، هذا الخلاف له أثر، قد يكون الخلاف لفظيا يعني لا ينبني عليه شيء، من قدره بالكمال وقدره بالصحة لا فرق، لكن نقول لا، ثم فرع وفروع تنبني على هذا الأصل. فذهب مالك والشافعي وأحمد وداود إلى تقدير الصحة، أي الأعمال مجزية أو معتبرة بالنية، أو إنما صحتها أو اعتبارها بالنيات، فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية. ترتب عليه أنه لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية. وذهب أبو حنيفة إلى تقدير الكمال، أي كمال الأعمال بالنيات، فيصح الوضوء والغسل بغير نية، صح الوضوء بدون نية، ويصح الغسل غسل الجنابة وغيره بدون نية، ولا يصح التيمم إلا بنية، لأنه جعله من المقاصد ولم يجعله من الوسائل. وهذا يعني يجب أن يعتبر مع قول بحنيفة، كمال الأعمال بالنيات، يعني في المقاصد لا في الوسائل لا في المقاصد، حينئذ عنده الوضوء وسيلة فلا نية مشترطة في صحته، والتيمم عنده من المقاصد من المقاصد، حينئذ تشترط النية في صحته، فلا صحة التيمم إلا بنية. والصواب كما ذكرناه سابقا أن هذه المذكورات لا تصح إلا بالنية، لا وضوء إلا بنية، ولا غسل إلا بنية، ولا تيمم إلا بنية. والحجة الدليل الذي معنا، إنما صحة الأعمال والوضوء عمل والتيمم عمل والغسل عمل، كما أن الصلاة والزكاة عمل، فكلها داخلة. فالذي يأتي باستثناء لبعض أحاد هذا العام يحتاج إلى دليل منفصل، ولا دليل. وأما التعليل بأن هذا وسيلة وهذا مقصد، هذا يحتاج فيه نظر، العبادات وتقسيمها بهذه الصورة فيه نظر، بمعنى أنه يحتاج إلى دليل واضح بين، يقال بأن العبادة على قسمي مقصود لذاته، نعم قد يقال بأنه معقول المعنى وبأنه غير معقول المعنى، أو عبادة محضة وعبادة غير محضة، نعم هذا وارد في الشرع، قر الصلاة مثلا كونها ركعتين فجر وإلى آخره هذه عبادة محضة يعني غير مدركة العلة، وأما الزكاة في أصلها مواساة للفقراء إلى آخره، زكاة ونمو إلى آخره للمال معقول المعنى، لكن قد يكون الشيء، وهذا سينص عليه معنا فيما سيأتي، أن الشيء قد يكون في أصله معقول المعنى ويقع في أفراده ما هو متعبد به، يعني يكون في أصل العبادة الزكاة معقولة المعنى، لكن يقع في أثنائها وفي أجزائها وتفاصيلها ما ليس معقول المعنى كالأنصباء ونحوها. لماذا عشر؟ لماذا الذهب؟ لماذا كذا؟ لماذا 20 مثقال؟ إلى آخره. هذه كلها توقيفية ولا مجال للعاقل فيها. وقد يكون الشيء أصلا وفرعا غير معقول المعنى كالصلاة بتفاصيلها وأجزائها وركوع، لماذا الركوع قبل السجود؟ لماذا سجدتين وركوع واحد؟ لماذا لا يكون ركوعين؟ إلى آخره. كل هذه نقول غير معقولة المعنى، غير معقولة. فالتقسيم هذا بهذا الاعتبار ولا ينبني عليه شيء إلا من أجل فهم الشريعة فقط، يعني لا نأتي ونقول هذه عبادة محضة فينبني عليه كذا وكذا من الأحكام الشرعية إلا بدليل، ولا نقول هذه غير معقولة المعنى فينبني عليه كذا وكذا إلا بدليل. وأما التقسيم هذا وسيلة وهذا مقصد ثم ينبني عليه مثل هذه المسائل، الله أعلم، هذا لا دليل له فيه، لا كتاب ولا سنة، إنما هي اجتهادات كما ذكرناه في إخراج الأعمال بعض التلاوة والتسبيح ونحو ذلك. والحديث حجة للقول الأول، وهو القول به أنه لا يصح وضوء ولا تيمم ولا غسل إلا بنية، ويؤيده قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل وهو النية، فالأمر به يقتضي الوجوب. وقوله: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، أي للصلاة، وهذا معنى النية، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. قمتم، القيام هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم النية، قصد. والنية إذا وجد العلم بالمعمول حينئذ وجدت النية، العلم النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. إذا علم ماذا سيفعل حينئذ وجدت النية، وجدت النية، فليس فيها عمل، ليس فيها عمل. ولذلك قيل أنه لو كلف العباد بعمل لا نية فيه لكان من تكليف الشيء يعني بما لا يطاق، يعني تذهب إلى المسجد وأن تتوضأ وتسمع المؤذن قل إنوي أنك لن تذهب إلى المسجد ولن تصلي، ما يأتي هذا محال، هذا تمشي إلى الشيء وأنت لا تنوي ولا تقصده، قل هذا فيه إحالة. إذن هذان قولان ورتب عليهما ما ذكر. وقدر بعضهم القبول، إنما الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، حينئذ القبول ليس بجهة المكلف، ليس من جهة المكلف، الذي يقبل ويرد والله عز وجل، وهو فرع عن ماذا؟ عن استيفاء الشروط انتفاء الموانع، واستيفاء الشروط انتفاء الموانع والصحة، إذن هذا صار فرعا، يعني كأنه تصح الأعمال فيقبله الله عز وجل إن شاء الله، فيقبله الله عز وجل. إذن لماذا نقدر البعيد؟ لماذا نجعله الأصل الذي يلزم المكلف باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع؟ لأنه عمل بيدك أنت، أنت الذي تتوضأ، أنت الذي تستقبل القبلة، وأنت الذي تقرأ وتركع وتسجد آخره، ولا تأتي بمناف للصلاة فتصح الصلاة. إذن أنت مكلف بماذا؟ بصلاة صحيحة مستوفية للشروط ومنتفية للموانع. أما القبول وعدمه هذا ليس إليك، إنما يتقبل الله من المتقين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقدره بعضهم القبول وهو راجع لثواب الآخرة، وهو مرتب على الصحة والكمال، نعم هكذا، وهو مرتب على الصحة والكمال، يعني تكمل الصلاة فيتقبلها الله، تصح الصلاة فيتقبلها الله، إذن هو مرتب عليه، والأصل فيه أن يكون في الآخرة. قد يكون شيء في الدنيا، لا شك أن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، قد يكون شيء في الدنيا، لكن الظاهر أنه إذا أطلق انصرف إلى الآخرة. وقد تنفك الصحة عن القبول بالنسبة لأحكام الدنيا فقط، يعني يكون العمل صحيحا غير مقبول، كمن جاء في بعض الحديث من كذا كذا لم تقبل له 40 صلاة إلى آخره، سيأتي في الحديث الثاني كلام فيه في القبول عند الفقهاء إلى آخره. إذن قد يكون العمل صحيحا وغير مقبول، هذا أين ندخله في الحديث؟ ليس داخلا في الحديث. قيل الأعمال بالنيات، إنما قبول الأعمال بالنيات، طيب عندنا عمل صحيح وليس بمقبول للنص، كذلك هل دخل في هذا النص الحديث إنما قبول أعمال؟ لا، ما دخل، أين ندخله؟ نحتاج إلى حديث آخر. إذن هذا ضعيف، قدره بعضهم بالقبول وهو راجع من ثواب الدنيا إلى ثواب الآخرة، وهو مرتب على الصحة والكمال، وسيأتي كلام في قبول الحديث الثاني. هذا القول الثالث. القول الرابع: يقدر ثوابها، يقدر ثوابها، وأورده في طرح التثريب قيل التقدير ثوابها لا صحتها، لأنه الذي يطرد، فإن كثيرا من الأعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها، يعني بدون الصحة، هذا ضعيف، ولأن إضمار الثواب متفق على إرادته، ولأنه يلزم انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس، وكان ما ذهبنا إليه أقل إضمارا فهو أولى، ولأن إضمار الجواز الصح إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب. على كل كلام ضعيف أورده في طرح التثريب ورد عليه هناك، ظن حنفي هذا. القول الخامس قال في الفتح، قال شيخنا شيخ الإسلام يعني به البلقيني رحمه الله تعالى: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية. الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث: من كانت هجرته إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اسم فاعل أو فعل، هذا إن كان المراد به متعلق الجر المجرور فلا إشكال فيه. إنما كون الأعمال كائنة بالنيات، هذا ضعيف جدا. إن كان الكلام في المضاف فالكلام ساقط. لماذا؟ لأنه صار فيه تكرار، وهذا أشبه ما يكون بالعجمة. إنما كما إنما كينونة الأعمال كائنة بالنية، هذا ضعيف، هذا ضعيف إن كان المراد به متعلق الجار المجرور، لعله يميل القول الثاني، نعتذر له، لعله يميل القول الثاني، يكون الباء الكلام باق على أصله. إنما الأعمال كما هي، إنما الأعمال كما هي كائنة بالنية، حينئذ رجع إلى كلام العراقي رحمه الله تعالى أننا لا نحتاج إلى تقدير، لأن عندنا محذوف آخر وهو متعلق الجار والمجرور، وتقليل الإضمار أولى، تقليل الإضمار أولى. على كل هذه خمسة أقوال، صحها هو الأول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الأعمال كما ثم الأعمال تقتضي عاملين، تقتضي عاملين، والتقدير الأعمال الصادرة من المكلفين. وعلى هذا فهل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر أنها تخرج، لأن المراد من الأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر. هل الأعمال مراد بها أعمال المؤمنين أو أعمال مطلقا فيدخل فيها الكفار؟ ابن حجر مال إلى أنها خاصة بالمكلفين، حينئذ لا يدخل فيها الكفار. السادس قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الوجه السادس، وهو ما يتعلق بالجملة الثانية. حافظ رحمه الله تعالى ترك بالنيات لوضوحها أو للإحالة على كتب الفروع. إنما الأعمال بالنيات، تجزأ ومشى معنا إنما، وتكلم فيها الوجه الأول والثاني. الأعمال قال يدخل فيها أفعال القلوب إلى آخره، ثم متعلق المحذوف إنما صحة الأعمال، ثم انتقل للجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، وترك بالنيات. بالنيات مع أنه فيها بحوث كثيرة، لكن تركها لوضوحها، قد يقال هذا وقد اعتذر في الأول، لوضوحها، وثانيا لكون تفاصيلها كثيرة ومردها إلى كتب الفروع. يعني قاعدة التي معنا في كتب في الفرائد: الأمور بمقاصدها كلها تفصيل للنيات، كلها تفصيل للنية، فروع كثيرة، قواعد وأصول كلها مأخوذة من هذا المفهوم إنما الأعمال بالنيات. فالمرد هناك، وقد بينا هناك ما يتعلق بالنية تعريفها وشيء من ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ، امرئ المعروف في الرواية كسر الراء، وعلى هذا في إعرابه فنعم، وعلى هذا القول فإعرابه في حرفين من آخره الراء والهمزة، ولذلك تقول هو امرؤ، امرؤ جيد، امرؤ تضم الراء والهمزة. ورأيت امرأ، امرأ، امرأ تفتح الراء والهمزة بنصبها، وهذه هي اللغة الفصحى وهي المشهورة، فيه لغتان أخريان: فتح الراء مطلقا حكاها الفراء، وضمها مطلقا وتكون حركات الإعراب في الهمزة فقط، وهو مفرد لا جمع له من لفظه، يقال امرؤ ومرء يعني بالهمزة بدون همزة، مرء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال كرماني هنا: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما اسم موصول معنى الذي، وهو مبتدا، ولكل هذا خبر مقدم، خبر مقدم، وسبق معنى تقرير أن إنما تفيد الحصرة، وعلى قول أن تقديم محقه التأخير يفيد الحصرة. حينئذ قدم الخبر على المبتدأ ففيه طريقان من الحصر، إنما أولا وثانيا تقديم محقه التأخير، يعني إذا قدم الخبر على المبتدأ أفاد الحصر. قال الكرماني: إذا قلنا إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر، ففي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى نوعان من القصر والحصر: قصر المسند على المسند إليه، إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور. إذن فيه طريقان من طرق القصر، وهو تقديم الخبر على المبتدأ، وثانيا إنما، قد سبق البحث فيه. فإنما ما نوى، ما اسم موصول بمعنى الذي، وحينئذ العائد يكون محذوفا، ما نواه يعني الذي نواه، وإنما لكل امرئ الذي نواه، فالذي صار قاعدة لأنه اسم موصول وهو من صيغ العموم، فكل لكل امرئ ما نواه من الأعمال. حينئذ كل عمل حصلت فيه النية حصل له ما يترتب عليه، بالعكس كل عمل لم ينوه لم يحصل ما ترتب على ذلك العمل لفقد النية. ويحتمل أن ما هنا مصدرية، وحينئذ لا تحتاج إلى عائد. وإنما لكل امرئ نيته، ها صار مصدر نية، صار مصدر، رجع إلى أصله. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه جملة ثانية في النص في الحديث، واختلف الفقهاء الشراح هل هي مؤكدة للجملة السابقة أم أنها مؤسسة. مؤسسة مأخوذة من التأسيس، وهو تجديد معنى لم يكن في سابقه، بمعنى أن ثم جملة أولى وثم جملة ثانية، كل منهما يدل على معنى واحد. إذا اعتبرنا الثانية مؤكدة حينئذ ليس فيها معنى جديد، كما تقول جاء زيد الثاني مؤكدة للأولى، بس كذلك حبسي ثاني مؤكدة للأولى، إذن ليس فيها معنى جديد. وإذا قيل بأنها مؤسسة حينئذ نقول الثانية دلت على شيء لم تدل عليه الجملة الأولى. ولما كان الكلام هنا في مقام الشرع، إما في القرآن يأتيك وإما في السنة النبوية، حينئذ ثم قاعدة وهي حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، لأن الشرع إنما جاء لبيان الشرعيات المتعلقة بالمكلفين، حينئذ حمله على التأسيس أولى، لأنه إذا قيل بأنه تأكيد لا فائدة فيه، ليس فيه فائدة جديدة. نعم إذا دل الدليل على أن ثم تأكيدا لا إشكال أنه يقال في القرآن ما هو تأكيد، سواء كان في الجمل أو في المفردات، لكن لا يكون في مقام بيان الأحكام. هنا اختلف هل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها أو لا، والصحيح أنها مستأنفة، حينئذ أفادت معنى جديدا، لأنه بين في الأولى أن صحة الأعمال بالنيات، وهو حكم للأعمال صريح، ثم بين في هذه الجملة ما يخص العاملين، ما يتعلق بالعاملين، بين لك في الجملة الأولى صحة العمل بالنية، كأنه يقول لك عملك ليس بصحيح إلا إذا وجدت فيه النية، ثم بين لك بالجملة الثانية أنك إذا عملت شيئا ونويت شيء ترتب عليه الأثر، إذا لم تنوه لم يترتب عليه الأثر. وحينئذ هذه الجملة وإن أفادت في المضمون تأكيد ما سبق، إلا أنها زادت عليها في المعنى، وهذا هو الأصح. قال هنا الشارح: قول صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى يقتضي، يعني بدلالة الاقتضاء، أن من نوى شيئا يحصل له، إذا وجد العمل وصاحبة النية حصل لك. قال ابن حجر: يعني إذا عمله بشرائطه. نعم، يعني إذا كان مستوفا للشروط. أن من نوى شيئا يحصل له، أي سواء عمله بالفعل أو منعه عنه مانع، يعذر شرعا معه بعدم عمله. جاءت نصوص أن من قصد شيئا من الأعمال ثم وجد عائق أو مانع حينئذ ترتب الأثر، ترتب الأثر وإن وجد وإن لم يفعل، وإن لم يفعل يعني إما أن يفعل بالفعل وإما أن يفعل بالقوة. يفعل بالفعل بأن يوجد العمل وهو مصاحب للنية، يفعل بالقوة أن ينوي العمل ويسعى ويتحرك ويهم ويعزم، ولكن يوجد مانع حينئذ يكتب له ما كأنه قد عمل العمل، فهما سيان من حيث الثواب. وإن كان ذاك من حيث العمل أكثر أجرا، إلا أنه من حيث العمل ما يترتب عليه من الثواب هما سيان، من عمل ومن لم يعمل، وهذا دلت عليه نصوص كحديث رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء، مع أنه لم يعمل، مع أنه لم يعمل. إذن قوله أن من نوى شيئا يحصل له ولو لم يعمل إذا منعه مانع، إذا منعه مانع. ويقتضي كذلك أن كل ما لم ينوه لم يحصل له، بالمفهوم أن كل ما لم ينوه لم يحصل له، وهذه قاعدة. ولو عمله نعم، لأن النية شرط صحة. حينئذ إذا عمله ولم يأتي بالنية حينئذ نقول كأنه لم يعمل، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، عمله أو لا مطلقا، فالحكم عام. وللحافظ ابن حجر هنا تفصيلات، قال القرطبي هذه الجملة مؤكدة لاشتراط النية الذي أفادته الجملة الأولى، على ما سبق تقريره أنه جنح إلى أنها مؤكدة، والصواب أنها مؤسسة. وقال ابن عبد السلام الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لما يترتب عليها من الثواب في الآخرة، وليس الأمر كذلك أيضا. وقال الخطابي والنووي أفادت الثانية اشتراط تعيين المنوي، نعم هذا ذكرناه فيما سبق، يعني لا بد من تعيين المنوي، صلاة زكاة صيام، ثم من الصلاة مختلفة لابد أن يعينها ظهر عصر فجر إلى آخره، وهذا الحكم أخذ من هذه الجملة، وإنما لكل امرئ ما نواه، إن نويت الظهر حصلت لك صلاة الظهر، إن لم تنويه لم تحصل لك صلاة الظهر، هذا اشتراط النية تعيين المنوي. فمن عليه صلاة فائتة مقضية لا يكفيه أن ينوي صلاة الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا أو نحوه، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، يعني لولا الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى لدلت الجملة الأولى على أن العمل صحيح ولو لم يعين، إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، وهذا قد أتى بصلاة ونوى أنها صلاة، حينئذ كونها معينة المنوي هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، والجملة الأولى لا تدل على ذلك، وإنما أخذناه من الجملة الثانية. وقال ابن السمعاني في أماليه أفادت الجملة الثانية أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا يحصل بها الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة، المباحات لا يثاب عليها إلا إذا صاحبتها نية صالحة، حينئذ إذا نوى بالأكل والشرب التقوي على العبادة حينئذ لا نقول المباح صار عبادة، وإنما يثاب على هذه النية الحسنة الصالحة الطيبة. وأما النوم لا يكون عبادة غير مأمور، العبادة ما أمر به الشرع، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، والعبادات توقيفية، لو قيل بأن المباحات تنقلب عبادات ما صارت هذه القاعدة على أصلها، كذلك ونحن نقول إذا تقرب بشيء لم يأتي به الشرع فهو بدعة، فكيف حينئذ يكون النوم نفسه عبادة ويكون الشرب نفسه عبادة؟ نعم قد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وأما كون العمل نفسه ينقلب عبادة قل لا، هذا ليس كذلك، وما أطلقه بعض الأصوليين والفقهاء فليس الأمر على إطلاقه. وفي طرح التثريب الأفعال التي ظاهرها القربة، وإن كان موضوع فعلها للعبادة إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل، نعم يعني العبادات قد تكون عند بعض الناس عادات كذلك، كما أن العادات قد تكون عبادات باعتبار النية، باعتبار النية، والعبادات قد تكون عادة. صلاة قد يصلي مع الناس كذا، يقوم ويجي الأخير قد ما يشعر الإمام سلم، ما استشعر لا صلاة ركعة أولى ولا ثانية ولا تسبيح ولا إلى آخره. ولكن تجد بعض الناس أن الإمام يجلس التشهد هو يقوم، نقول هذا يصلي عادة، يصلي عادة. إذا لم يستحضر العبادة لا ثواب. وهل مجزئة أو لا؟ هذا بحث آخر. قال هنا: الأفعال التي ظاهرها القربة وإن كان موضوع فعلها للعبادة، إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل، وإن كان الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة. وفيها في هذه الجملة منع الاستنابة في النية، فإن اللفظ الأول يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية، إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، فأفاد بالثاني منع ذلك. يعني ليس عندنا استنابة في النية، هذا الأصل. كما أن العبادات ليس فيه استنابة في العبادة، لا أحد يعبد ربه عن زيد، إنما تصلي لنفسك وتعبد ربك لنفسك أنت، يعني أنت تطلب بعملك رضا الله عز وجل. وأما تعمل لغيرك فالأصل المنع، فالأصل المنع، إلا ما جاء الدليل باستثنائه، وحينئذ يقتصر عليه كما ذكرناه السابق. جاء الدليل باستثناء الحج الفرض فقط والعمر على القول بالوجوب، وأما إذا لم يكن كذلك حينئذ نقول لا، لا استنابة فيه. والنية كذلك، إلا ما جاء في الأعمال كتوزيع الزكاة والصبي ونحو ذلك بالحد، حينئذ النية تكون هنا بالاستنابة، وأما الأصل فلا. وإنما لكل امرئ ما نواه، ما نواه هنا فيه إضافة، نواه هو عن نفسه، وأما أن ينوي عن غيره فلا، ليس الأمر كذلك. قال هنا: يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، والمراد بالحصول عدمه بالنسبة إلى الشرع، وإلا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. وهذه القاعدة: الأمور بمقاصدها، يدخل تحت ما لا ينحصر من المسائل. ومن هنا، يعني من أجل هذا المعنى السابق والاقتضاء ودخول ما لا ينحصر من المسائل تحت هذا الحديث، عظموا هذا الحديث، يعني عظم أهل العلم سلفا وخلفا هذا الحديث. فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال، بعضهم عبد الرحمن بن مهدي وغيره يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، ثلث العلم، وسبق توجيه البيهقي وما ذكرناه في أول الكتاب، ثلث العلم. فكل مسألة، هذا يتفرع على القاعدة السابقة، فكل مسألة، فالتفريع، كل مسألة خلافية بين أهل العلم حصلت فيها نية، يعني وردت النية، فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي. يعني إذا وجدت النية يلزم منه وجود المنوي، يثبت هذا الأصل فيه، من باب تنزيل وتحقيق العام على أحاده، من باب ماذا؟ تنزيل وتحقيق العام على أحاده، لأن قوله وإنما لكل امرئ ما نواه، قلنا هذا عام، حينئذ يدخل تحته أعمال كثيرة. فإذا وجدت النية في عمل ما واختلف الفقهاء هل يرزي لا يرزي، تقول وجود النية دليل على وجود وحصول المنوي لهذا الحديث، إلا بدليل خاص يخص هذه الصورة. فلك أن تستدل بهذا النص السابق على حصول المنوي من باب الاستدلال بالعام على إثبات حكمه لكل أفراده. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية، ما وجدت النية، هل هو معتبر أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، تقول ما وجدت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا لم ينوي، إذن لا يحصل المنوي، هذا الأصل، هذا هو الأصل، إلا إذا استثني به بدليل. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا النص السابق على عدم حصول ما وقع فيه النزاع، وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، يعني في الجملة الأخيرة. هذا ما ذكرناه في آخر الدروس، أنه قد يحصل له نية، قد يحصل له عمل تحية المسجد ولو لم ينويها، ولو لم ينويها، إذن حصل له المراد بأنه دخل وصلى الفرض فأرزأته عن تحية المسجد، دخل وصلى الراتبة فأرزأته عن تحية المسجد، إذن حصل له دون نية، هذا يستثنى لوجود النص، لوجود النص، وهو أو التعليل أن المقصود بالصلاة شغل البقعة قبل جلوسه، هذا المعنى، فهي عبادة معقولة المعنى، فأجزى الفرض والراتب عن تحية المسجد، وهذا مراده بقوله، وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق. قال المحشي هنا: ينبغي عوده إلى الجملة الأخيرة، أعني وكل مسألة لم تحصل فيها نية إلى آخره، فإنه قد تحصل فضيلة تحية المسجد لمن دخله وصلى الفريضة أو الراتبة وإن لم ينوها، وعللوا ذلك بأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهو الذي أفاده قوله أو أن غير المنوي يحصل، إلا أن عبارته قاضية إلى آخر ما ذكره. إذن المراد بأن الذي لم ينوه لا يحصل إلا بدليل، إن وجد دليل حينئذ هو العمدة، فإن جاء دليل من خارج هذا النص يعني الذي معنا يقتضي أن المنوي لم يحصل، وهذا كما مثلنا في شرح القواعد، إذا جمع بين نيتين فرض وراتبة مثلا، أما ذكرنا في القاعدة السابقة أن من نوى شيئا يحصل له، كذلك من نوى شيئا يحصل له، طيب نوى بصلاته صلاة الفجر وراتبة الفجر، نوى نيتين على القاعدة يحصل له، لكن نقول جاء دليل من خارج يعين ويخص هذه المسألة من دخولها تحت هذا العموم، حينئذ تكون الصلاة باطل لا تصح، لأنه جمع بين معينين، وقد ذكرنا أن هذا لا يصح. إذا جاء دليل من خارج يستثني من إحدى القاعدتين السابقتين فالعمدة عليه، فليس كل من نوى شيئا حصل له، وإنما ينوي ما جاز الشرع بالجمع بين النيتين معا، وهذا إنما يفرض فيما إذا جاء ثم نيتان. فإن جاء دليل من خارج يعني خارج هذا النص يقتضي أن المنوي لم يحصل، قل يعني اكتب عند هذا كالتداخل بين العملين الممنوع كجمع فرض وراتبة، نقول هذا جمع بين النيتين وقد نوى العملين ولا يحصل له، إذن هل صار خرما للقاعدة؟ الجواب لا، وإنما هو لأمر خارج وقد دل الدليل عليه، أو أن غير المنوي يحصل كتحية المسجد، وهذا ورد فيه نص وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم، يعني وكان راجحا يعني يقصد به كان صالحا للتخصيص، والمخصص يوصف بكون راجحا خلاف ما ذكره المحشي هنا، يعني هو مقدم على ماذا؟ على العام، إذا وجد عام وخاص وجد تعارض، لأن العام يدل على أن هذا الفرض حكمه حكم العام، وجاء خاص يدل على أن هذا الفرض الذي دل العام على أنه داخل تحته أنه منفك عنه في الحكم، إذن حصل تعارض ونقدم الخاص للقاعدة العامة، إذا تعارض عام وخاص حينئذ يقضى على العام بالخاص، وكان راجحا يعني كان صالحا للتخصيص عمل به وخصص هذا العموم. إذن مراده بهذه المسألة قاعدة الأمور بمقاصدها، لأن هذه الجملة هي التي صارت هناك دليلا من جهة ما ترتب عليها من المسائل، ولذلك قال يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له يعني في الجملة، وكل ما لم ينوه لم يحصل له كذلك في الجملة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.